بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: اسم الإشارة. اسم الإشارة هو من المعارف، لما فرغ رحمه الله من الضمير ثم انتقل بعد ذلك إلى العلم، فثلث الآن باسم الإشارة. قال رحمه الله: بذال مفرد مذكر أشر. إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر مثل زيد، فأشر له بلفظة ذا، فتقول ذا زيد، ذا محمد، ذا كتاب، ولك أن تدخل عليه الهاء التي تسمى عند النحويين بهاء التنبيه، فتقول ها ذا زيد. لكن الأصل في اسم الإشارة هي كلمة ذا، أما لفظة ها فهي هاء التنبيه، وهي حرف زائد لا محل له من الإعراب. أما ذا فهو اسم إشارة له محل من الإعراب، لأن كثيرا من الإخوة يظن أن اسم الإشارة لابد أن يأتي بالهاء، ويظن أن اسم الإشارة هو هاء، الهاء نفسه أو كلها. لا، اسم الإشارة هو ذا فقط، ولك أن تزيد الهاء فتقول هذا، وتسمى هذه بهاء التنبيه. هذا إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر. وإن أردت أن تشير إلى مفردة مؤنثة فإنك تقول، قال الناظم: بذي، تقول ذي هند، وذه تقول ذه هند، وتي تقول تي هند، وتا تا هند. هذه كلها ألفاظ أربعة يشار بها إلى ماذا؟ إلى المفردة المؤنثة. على الأنثى اقتصر، أي إذا أردت أن تشير إلى الأنثى فاقتصر بإشارتك إليها بهذه الألفاظ الأربعة. ومن هذه الألفاظ الأربعة تتولد لغات، تصل يعني اللغات التي يشار بها إلى المرأة تصل يعني إلى أكثر من ثمانية يعني. نعم. فهو ذكر بعضها وليس كلها. ثم قال: وذانتان للمثنى المرتفع. إذا أردت أن تشير إلى مثنى فتقول ذاني، ذاني الطالبان مجتهدان، هذا في المذكر. وفي الإناث تقول تاني الطالبتان مجتهدتان، ولك أن تزيد الهاء كما قلنا فتقول هذان الطالبان، وتقول هاتان الطالبتان. هذا المرتفع، هذا المرتفع. وفي سواه، أي سوى المرتفع، ما هو سوى المرتفع؟ المنصوب والمجرور. كيف تشير إلى بواسطة الاسم الإشارة المنصوب والمجرور؟ قال تقول ذيني، فتقول رأيت ذيني الطالبين، ومررت بذيني الطالبين، هذا في المنصوب والمجرور المذكر. قال تيني، تين هذا للإناث، لامرأتين، تقول رأيت تيني الطالبتين، ومررت بتيني الطالبتين، منصوب أو مجرور. اذكر تطع، أي اذكر هذه الألفاظ، فإن فعلت ذلك تطع النحاة والعلماء، وهذا تكملة بيت. فرغ من المفرد المذكر، وفرغ من المفرد المؤنثة، وفرغ من المثنى مذكر ومؤنث مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. انتقل الآن إلى الجمع. قال وبأولى أشر، وبأولى أشر لجمع. أشر بلفظة أولى إلى الجمع، تقول أولى الطلاب وأولى الطالبات. قال الناظم: مطلقا، أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فتقول للذكور أولى الطلاب أكرمتهم. نعم. وتقول أولى الطالبات أكرمتهم. قال والمد أولى. أشار في هذا إلى اللغة الأخرى، وهي اللغة الأولى من هذه، وهي أن تمد لفظة أولى، فبدلا من أن تقول أولى هذا بالقصر، الأحسن يقول ابن مالك أن تمد، وهو الذي نستعمله نحن، وهو الموجود في القرآن وفي السنة. تقول أولئي الطلاب أكرمتهم، أولئي الطالبات أكرمتهن، في الذكور وفي الإناث. الأحسن أن تمد. ثم بعد ذلك لك أن تدخل عليها التاء فتقول هؤلاء الطلاب وهؤلاء النسوة للذكور والإناث. واضح؟ والمد أولى. إذا المد أن تقول أولائي كما قال تعالى ها أنتم أولائي تحبونهم ولا يحبونكم. ولك أن تقصر فتقول أولى الطلاب. وأيهما أولى؟ الأولى المد وهي لغة القرآن. ثم قال ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا. إذا أردت أن تشير إلى شيء بعيد فيقول لك ابن مالك عند البعد لدى يعني عند البعد انطقى هذه ألف الإطلاق عليك أن تنطق بالكاف فتدخل الكاف على لفظة ذا فتقول ذاك ذاك زيد ذاك الكتاب. هذا إشارة للبعيد. قوله حرفا إشارة إلى أن هذه الكاف التي دخلت على ذا عبارة عن حرف لا محل له من الإعراب. يريد أن يعرب لك هذا الكاف ما محله من الإعراب. يقول بمالك حرفا فهي لا محل لها من الإعراب. هي كاف خطاب لا محل لها من الإعراب بالإجماع لا خلاف في ذلك دون لام أو معه. أنت مخير لك أن تقول ذلك الكتاب هذا باللام ولك أن تنزع اللام فتقول ذاك الكتاب. عند ابن مالك لا فرق بين أن تأتي باللام أو أن تنزع اللام فصارت المرتبة صارت الرتب عند ابن مالك رتبتين رتبة قربة ورتبة بعدة. القريب عند ابن مالك تقول ذا. طيب هذا على رأي ابن مالك هو يرى أن المراحل ثلاثة قريب وبعيد فقط. فالقريب تقول ذا والبعيد اثنان إما تقول ذاك أو ذلك. واضح؟ أما الجمهور يقولون لا المراتب ثلاثة قريب ذا وسط ذاك بعيد ذلك. ثم قال واللام إن قدمتها واللام إن قدمت لفظة ها ممتنعة. اللام ممتنعة متى؟ إن قدمت لفظتها يعني لا يصح أن تجمع بين اللام والهاء في كلمة واحدة فلا تقول هذلك هذلك فتكون قد جمعت بين هاء التنبيه وبين لام البعد وهذا لا يجوز. هذلك لا يجوز. هذا معنى قوله واللام ممتنعة متى إن قدمت لفظتها. نعم فنضع ها بين قوسين حتى متى نحن نضع الشيء بين قوسين؟ نحن نضع الشيء بين قوسين حينما نريد أن نبين أنه قصد لفظه قصد لفظتها. لأن بعض الإخوة قد يقرأها كيف واللام إن قدمتها قدمتها يعني أنك قدمت من؟ قدمت اللام فيظن أن الهاء مفعول به لقدمت وأنها كلمة واحدة قدمتها مثل ما تقول قدمته قدمتك قدمتها فيظن أن الضمير أنها كلمة واحدة مشبوكة وأن الهاء تعود على اللام والواقع ليس كذلك. وإذا يقول واللام ممتنعة لا تأتي باللام احذفها متى إن قدمت أي جئت به في الأول إن قدمت لفظتها وهي هاء التنبيه. ثم قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. إذا أردت أن تشير إلى مكان قريب فأعطاك الناظم لفظتين. الأولى أن تقول هنا هنا جلست هنا هذا المسجد أو هنا المسجد هذا اللفظة الأولى. الثانية أو ها هنا تقول جلست ها هنا هذا إذا أردت أن تشير إلى المكان القريب. ثم قال وبه الكاف صلة في البعد. الآن هذا البيت والذي بعده نتكلم عن الأماكن، الإشارة إلى المكان القريب والمكان البعيد. قبل قليل هو لا يتكلم عن الأماكن، يتكلم عن الذوات، الإشارة إلى الذوات. واضح الفرق؟ إذا كان الكتاب هنا أمامك فتقول ذا الكتاب، صح؟ وإذا كان الكتاب فوق الرف بعيدا تقول ذاك الكتاب. واضح؟ فأنت في الأبيات الأولى، بيت الأول والثاني والثالث والرابع، الكلام هناك عن الإشارة إلى الذوات أو إلى المعاني، يعني إلى الأشياء سواء كانت المحسوسة أو المعنوية. الآن وبي هنا أو ها هنا أشر إلى ذلك المكان، هنا يتكلم عن الأماكن. فإذا أردت أن تشير إلى مكان قريب تقول هنا أو ها هنا، وإذا أردت أن تشير إلى مكان بعيد فهناك خمسة ألفاظ. قال وبه الكاف صلة في البعد، كيف تقول؟ تقول هناك، هذا واحد. أو بثمة، تقول ثم زيد، يعني هناك زيد، كما قال تعالى فثم وجه الله أي هناك، وأزلفنا ثم الآخر يعني هناك، أزلفنا هناك. وثم كما تعلمون تختلف عن ثم، ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان البعيد. الثالث، نعم، قال أو بثم فه، فه يعني انطق. نعم. الرابع أو هن بفتح الهاء، هذا اللفظة الرابعة، لا عفوا هذه الثالثة، الأولى هناك، الثانية ثم، الثالثة هن، الرابعة هنالك. هنالك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا الرابع. انطقا، هذا واضح. أو هن بكسر الهاء، كسر الهاء هن، صارت الألفاظ كم؟ خمسة. وزاد بعض الشراح ضم الهاء فتقول هن، هن، فصار يجوز ضم الهاء وكسرها وفتحها، هن وهن وهن، كلها ألفاظ للإشارة إلى البعيد. ثم قال الموصول، الاسم الموصول هو رابع المعارف. قال رحمه الله موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء، موصول الأسماء هكذا بهمزة الوصل لأجل النظم. الأسماء الموصولة، طبعا نحن عرفنا في دروس سابقة بدون تفصيل أن الموصولات نوعان، موصولات اسمية وموصولات حرفية. فنحن ندرس هنا الموصولات الاسمية، وأما الموصولات الحرفية فلن يجمعها الناظم في باب واحد، وإنما سينثرها في الألفية، سيأتي بها مفرقة، وسنشير لذلك إن شاء الله في حينه. موصول الأسماء، ما هي الأسماء الموصولة؟ الذي، هذا لإيش؟ هذا للمفرد المذكر، تقول جاء الذي أكرمته، جاء الطالب الذي أكرمته، هذا المفرد المذكر. الأنثى، الأنثى التي، تقول جاءت الطالبة التي أكرمتها. طيب، قال والياء إذا ما ثني لا تثبتي. إذا أردت أن تثني الذي فهل تثبت الياء أم تحذف الياء؟ هل أنت تقول اللذيان أم تقول اللذان؟ نقول نحذف الياء. يقول الناظم لا تثبتي، أي لا تثبت الياء، احذفها، احذفها من الذي واحذفها من التي. فإذا أردت أن تثني الذي والتي كيف تقول؟ تقول جاء اللذان أو جاءت اللتان، تحذف الياء. ثم قال بل الذي عليك أن تفعله، إذا حذفت الياء ماذا أفعل بعد أن تحذف الياء؟ ماذا تفعل؟ قال بل ما تليه، أي الذي تليه، أي تتبعه الياء، الياء التي حذفتها أنت جاءت بعد أي حرف؟ الذال. الذي، التي، أنت حينما حذفت الياء ما الياء وقعت بعد أي حرف؟ وقعت بعد الذال من الذي، وبعد التاء من التي، صح؟ إذن يقول الناظم ماذا تفعل الآن؟ أوله العلامة، أوله العلامة، يعني ضع العلامة، ضع علامة التثنية. ما هي علامة التثنية؟ ألف ونون أو ياء ونون، ألف ونون رفعا أو ياء ونون نصبا أو جرا، صح؟ يقول لك ضع الألف والنون أو الياء والنون في مكان الياء التي حذفتها بعد الذال من الذي وبعد التاء من التي، فحينئذ تركبت الكلمة وصارت اللتان. هو كل هذه القصة يريد أن يقول قل اللتان ولا تقول اللتيان، وقل اللذان ولا تقول اللذيان، بس لكنه يعني اضطر إلى أن يعني يلف هذه اللفة ليضيق النظم. واضح هو؟ ما عليكم من هذه الألفاظ يعني ما تليه أو ليه العلامة وإلى آخر. هو يريد يقول قل اللذان ولا تقل اللذيان، فاحذف الياء وضع علامة التثنية هي الألف والنون أو الياء والنون، ضعها مكان الياء، وكان الله غفور رحيما. فالما تليه أو ليه العلامة. ثم أضاف فائدة لغوية، قال والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون إن تشدد فلا ملامة عليك أيها المتكلم، لك أن تشدد النون، تقول اللذيان، تشدد النون، واللتيان، واضح؟ هذه لغة جائزة وقرئ بها. يقولون أحد الشناقطة كان كتب منظومة يثني فيها على رجل من أهل العلم، مات لهم رجل أو كان يثني عليه، نسيت الآن، ما مدحه أو رثاء هذا الرجل، هذا الرجل الذي العالم من قبيلة يقال لهم آل حمين تقريبا، هكذا آل حمين، فقال يا آل حمين الرضا العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني إن قلت حمين يقول فلا ملامة، وهو يعني اقتبس هذا الشطر من الألفية، وهذا كذا يفعلون الشناقطة كثيرا. نعم. ثم استطرد الناظم فقال والنون من ذين وتين شددا، أيضا ذين وتين أسماء إشارة ما أسماء موصولة، ذين وتين أسماء إشارة أم أسماء موصولة؟ أسماء إشارة، فإيراده في هذا الباب استطراد، وإنما ذكره لأنه لما ذكر لك أن النون من الموصول تشدد فيقال لذياني لغة استطرد، قال بالمناسبة أيضا النون من اسم الإشارة الذي درسناه في الباب السابق لك أن تشدده أيضا، هذين وتين وذيني تشدد النون جائز. طيب لماذا العرب شددت النون من المثنى في الاسم الموصول والاسم الإشارة؟ لماذا؟ ما هي وجهة نظرك يا ابن مالك؟ قال وتعويض بذاك قصد. يزعم ابن مالك ومن معه أن العرب شددت النون في اسم الإشارة وفي اسم التثنية، في اسم الإشارة واسم الموصول في المثنى، نيتهم في هذا التشديد هو التعويض. تعويض ماذا؟ أليست الياء حذفت من الذي؟ فتحويضا لهذا الياء المحذوفة شددوا. أليست الألف تحذف من هذا؟ كيف تثني هذا؟ تقول هذان، هذه الألف التي جئت بها هذه ألف تثنية وحذفت الألف الموجودة في المفرد، صح؟ إذا حصل حذف أم لا؟ حصل حذف. يقولون لما حذفت العرب منه بعضه عندما ثنوه أرادوا أن يجبروا خاطره فعوضوه بالشدة هذه، ولو أنهم قالوا إن هذه مجرد لغة لكان خيرا، لكان خيرا. ثم قال جمع الذي، كيف تجمع الذي؟ الأولى، تقول جاء الأولى أكرمتهم، كذلك الذين وهذا الأشهر، تقول جاء الذين أكرمتهم، وهذا الموجود في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مطلقا مطلقا يعني رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء الذين أكرمتهم هذا في محل فاعل، رأيت الذين أكرمتهم هذا في محل نصب مفعول، مررت بالذين أكرمتهم هذا في محل نصب، واضح؟ ثم قال وبعضهم بالواو رفعا نطقا، بعض العرب يعامل الذين معاملة جمع مذكر سالم فيرفعه بالواو وينصبه وجره بالياء. هذا عجيب. كيف يقولون؟ يقولون جاء الذين أكرمتهم ورأيت الذين أكرمتهم ومررت بالذين أكرمتهم، يرفعه بالواو وينصبه وجره بالياء. نحن الذين صبحوا الصباح، وفيها أشعار أخرى. نعم. ثم قال باللاتي واللائي التي قد جمعا. إذا أردت أن تجمع التي، كيف تجمع التي؟ أعطاك لفظتين، اللفظة الأولى اللاتي، تقول جاءت اللاتي أكرمتهن. الثاني اللائي، تقول جاء هؤلاء النسوة اللائي أكرمتهن. فإذا في جمع التي ذكر لك لفظتين، إما أن تقول اللاتي وإما أن تقول اللائي بكسرة. وهناك لغات أخرى لك أن تضيف على الكسرة ياء، تقول لائي اللاتي، هذه صارت أربع لغات. وهناك ألفاظ أخرى يعني، وإنما نحن نقتصر على ما يريده الناظم. باللاتي واللائي التي قد جمعها. ثم قال واللائي كالذين نزرا وقعا. وهذا أيضا من الغرائب، اللائي للإناث أم للذكور؟ للإناث. والذين للذكور، صح؟ يقول الناظم إن بعض العرب في أشعارهم قد استعملوا واستعملوا اللائي الذي هو للإناث، استعملوه بمعنى الذين الذي هو للذكور، لخبطوها يعني. وضعوا اللائي الذي هو للإناث وضعوه مكان الذي هو للذكور. أين ورد هذا؟ ورد في بعض أشعار العرب، ستعرفونه إن شاء الله حينما ندرس الألفية مع الشواهد الشعرية. نحن كما تلاحظون لا نورد شواهد شعرية، الشراح هم الذين أوردوا الشواهد. هذه الشواهد مهمة جدا، فنحن إن شاء الله نتركها حينما ندرس الألفية إن شاء الله مع شرح من الشروح. نقرأ شرح من الشروح مثل شرح ابن عقيل أو شرح ابن هشام أوضح المسالك، ونعلق على الشرح ونعلق على الأبيات. أما الآن في هذه المرحلة على الطالب أن يجتهد في حفظ المنظومة، في حفظ الألفية حفظا إجماليا ويفهمها فهما كليا. نعم. ثم قال فرغنا الآن من الأسماء الخاص، أسماء الموصولة الخاصة. ما معنى خاصة؟ يعني الذي خاص بالذكر المفرد، التي خاص بالأنثى المفردة، صح؟ الآن لا، ننتقل إلى القسم الثاني، هذا طبعا درسناه في قطر. ننتقل إلى القسم الثاني وهي الأسماء الموصولة المشتركة، ليست خاصة بجنس دون جنس، ليست خاصة بإناث أو ذكور ولا مفرد ولا مثنى ولا جمع، لا، تصلح للكل. ومن وما وأل، هذه ثلاثة، من وما وأل، هذه ثلاثة تساوي يعني تعادل ما ذكر، أي ما ذكر لك في الأبيات السابقة. فلك أن تستعمل من وما وأل، تستعملها لكل ما سبق ذكره في الأبيات السابقة، بمعنى لك أن تستعمله للمفرد المذكر، مفرد المؤنثة، تستعمله للمثنى المذكر، المثنى المؤنث، تستعمله للذكور الجمع، وتستعمله للإناث الجمع. هذا معنى قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر. فتقول جاء من أكرمتهم ورأيت من أكرمتهما، جاء من أكرمته وجاء من أكرمتهما وجاء من أكرمتهم وجاءت من أكرمتها. فتلاحظ تستعمله للذكور والإناث المفرد والمثنى والجمع وكل شيء. هذا معنى قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر. كذلك ما، نعم، تقول اشتريت ما عندك، نعم. وهذا الذي عنده قد يكون واحدا، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، المهم يصلح الجميع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهكذا. نعم. وأل تقول جاء الضارب، جاء الضاربان، جاء الضاربون، وجاءت ضاربات. فأل هذه اسم موصول بمعنى الذي، والدليل أنك لما تقول جاء الضارب أليس معناه جاء الذي ضرب؟ فأل بمعنى الذي، وصيلته هو الضارب كما سنبين بعد قليل. سنعود إلى أل مرة أخرى إن شاء الله. الموصول المشترك الرابع قال: وهكذا ذو عند قبيلة من قبائل العرب تسكن في شمال الجزيرة وهي قبيلة طي، شهر أي مشهور هذا عنهم، فيستعملون ذو بمعنى الاسم الموصول المشترك، فيقولون جاء ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قاموا وذو قمنا للجميع، اسم موصول مشترك وهو بمعنى الذي. فلما تقول جاء ذو قام يعني جاء الذي قام، هذا عند من؟ عند طي. وأيضا عند طي قال: وكالتي أيضا لديهم ذات. وأيضا عند طي، عند جماعة من طي يستعملون ذات بمعنى التي. نحن ماذا نقول نحن الجمهور؟ نحن نقول جاءت الطالبة التي أكرمتها، صح؟ هم لا، يضعون مكان التي كلمة ذات، فيقولون جاءت الطالبة ذات أكرمتها، واضح؟ وفي الذكور يقولون جاء الطالب ذو أكرمته، وفي الطالبة يقولون جاءت الطالبة ذات أكرمتها، واضح؟ هذا في الذكور وهذا في المفرد المؤنث. طيب في الجمع الإناث ماذا يقولون؟ قال: وموضع اللاتي أتى ذوات. عند طيب نحن نقول جاءت الطالبات اللاتي أكرمتهن، هم إيش يقولون؟ جاءت الطالبات ذوات أكرمتهن. وقد قال الشيخ أبو محمد الحربي في شرحه، قال: وهذه المسألة وكثير مما ورد في الألفية من اللغات والأعاريب مما هو مهجور يدرس لفهمه لا لتطبيقه. فلا تتكلم بهذا، لا تقول جاءت الطالبة ذات أكرمتها، طيب هذا يعني لا ينبغي، تتكلم بلغات الجمهور. نعم، إذن عرفنا من أوصال أسماء الموصولة المشتركة من وما وأل وذو عند طي. الخامس قال: طبعا ذات وذوات هذه تندرج مع ذو، تندرج معها. طيب الاسم الموصول الأخير المشترك: ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. من أسماء الموصولة المشتركة كلمة ذا، فإن قال أليس ذا اسم إشارة كما درسنا قبل قليل؟ تقول ذا زيد، صح؟ نقول نعم هي اسم إشارة، ولكنها تتحول إلى اسم الموصول بشرطين. الشرط الأول يقول الناظم: بعد ما استفهامي أو من. إذن الشرط الأول أن تسبق بأداة استفهام، وهذه الأداة إما من وإما ما الاستفهامية، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني ألا تلغى في الكلام، وسنوضح ما معنى ألا تلغى في الكلام، سنوضحه إن شاء الله. نأخذ مثالا: لو قال لك قائل وأنت تقرأ كتابا ماذا قرأت؟ ماذا قرأت؟ لو تأملت في هذه الجملة ماذا قرأت، فإنك تجد المعنى هو ما الذي قرأته، صح؟ فصار المعنى يؤول إلى الاسم الموصول. مثال آخر: لو قال لك شخص ماذا عرفت، عفوا من ذا عرفت، من ذا عرفت، فمعناه من الذي عرفته، صح ولا؟ إذن لتلاحظ أن ذا في تأويل الاسم الموصول، فصح قولنا إن ذا اسم موصول لأن المعنى مستقيم. وتلاحظ أنك لما قلت لي ماذا قرأت ومعناه ما الذي قرأته، طيب تلاحظ أن وجد الشرطان، الشرط الأول أنه سبق بأداة استفهام وهي إما ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، ماذا قرأت، من ذا عرفت. الشرط الثاني أننا لم نلغي في الكلام. ما معنى الإلغاء في الكلام؟ يعني ماذا قرأت عبارة عن مجموعة كلمات، ما كلمة وهي ما الاستفهامية، وذا كلمة أخرى وهي اسم موصول بمعنى الذي، صح؟ فإذن كم كلمة عندك صار؟ عندك كلمتان، ما الاستفهامية وذا الموصولة. فإذا فعلت هذا، إذا كنت تنظر إليه على إن على أنه كلمتان، فحينئذ أنت لم تلغيه، هذا يسمى عدم الإلغاء. فإن قلت وما هو الإلغاء؟ الإلغاء هو أن تعتبر هاتين الكلمتين كلمة واحدة، فحينئذ أنت ألغيت وجود اسم موصول وألغيت وجود ما الاستفهامية، وإنما اعتبرت الجميع كلمة واحدة وهي كلمة استفهامية وهي كلمة ماذا. هنا أنت ألغيت وتعاملت مع ماذا على أنها كلمة واحدة، فكلها ماذا كلها اسم استفهام. واضح؟ كلها اسم استفهام. بينما إذا لم تلغي، إذا لم تلغي، فمن من الاستفهام؟ أين الاستفهام تكون؟ جميعها أم ما فقط؟ فقط ما. كذلك نقول في قولك من ذا عرفت، نقول هل أنت تنظر إليه؟ أنت حر، الأمر يرجع إليك أنت. إذا كنت ترى أن من هي الاستفهامية وذا موصول بمعنى الذي، حينئذ نقول نعم، هنا توفر الشرط الثاني وأنت لم تلغي القضية. وأما إذا ألغيت بأن جعلت من مع ذا عبارة عن كلمة واحدة، فصارت كلها أداة استفهام، كلها كلمة استفهامية وهي كلمة من ذا. هذا معنى قوله ومثل ما، ومثل ما كلمة ذا، نضع ذا بين قوسين وما بين قوسين حتى نعرف أنه يقصد تشبيه ما بذا. والمعنى أن ذا مثل ما، مثلها في ماذا؟ في أنها اسم موصول مشترك، لأن نحن درسنا قبل قليل أن من الموصولات المشتركة من وما وأل، صح؟ فيقول ابن مالك لا تظن أن فقط هذه الثلاثة هي من الموصولات المشتركة، بل من الموصولات المشتركة ذو عند طي، ومن الموصولات المشتركة ذا بشرطين، أن تسبق بأداة استفهام، أن لا تلغى في الكلام. ثم قال وكلها، أي كل الموصولات، كل الأسماء الموصولة يلزم بعده صلة، يجب عليك أن تأتي بعده بصلة. وفقط من باب التذكير، وإلا هذا درسناه في القطر، من باب التذكير بالمصطلحات الاسم الموصول في هذا الباب، حينما تقول جاء الطالب الذي أكرمته، جاء الطالب الذي أكرمته، جاء فعل، الطالب فاعل، والذي اسم موصول، نعم، وهو في محل نعت للطالب، أكرمته فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل من الإعراب. طيب ما الآن ماذا نريد أن نذكر؟ نريد أن نذكر فقط بالمصطلحات. جاء الطالب الذي أكرمته، أين الاسم الموصول الذي، أين صلة الموصول جملة أكرمته، أين العائد أضهاء في قولنا أكرمته، هذا يسمى عند النحويين بالعائد. إذن هذه المصطلحات الثلاثة لابد أن نكون مستحضرين لها، لأن درسناها في القطر. هذه مصطلح الاسم الموصول معروف، مصطلح الصلة المقصود بالصلة هي الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، ومصطلح العائد وهو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. واضح؟ مثال آخر، جاءت الطالبة التي أكرمتها، جملة أكرمتها صلة الموصول، والعائد الهاء يعود على التي. طيب الناظم يقول وكلها، أي وكل الموصولات، يلزم أي يجب بعده، أي بعد الاسم الموصول وليس قبله، دائما صلة الموصول تكون بعد الاسم الموصول، صلة، أي يسمى عند النحويين بالصلة، ولذلك هو سمي بالاسم الموصول، موصول اسم مفعول، وصلة فهو موصول، مثل كتب فهو مكتوب، وقيل له موصول لأنه موصول بجملة الصلة. موصول بإيش هو؟ موصول بجملة بعده لابد، وهذه الجملة تسمى عندهم بالصلة. وظيفة هذه الجملة هي توضيح معنى الذي، لأنك لو قلت جاء الذي وسكت لم نفهم المعنى، فتأتي صلة الموصول وتوضح هذا الاسم الموصول. ولا يعني يغيب عن بالكم أن جملة الصلة دائما وأبدا لا محلها من الإعراب. ثم قال على ضمير لائق مشتملة، أي هذه الجملة تكون مشتملة على ضمير كما بينا قبل قليل، وهذا الضمير يسمى عند النحويين بالعائد. ثم هذا الضمير لائق، ما معنى لائق؟ يعني يكون لائقا بالاسم الموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. الذي أكرمته، التي أكرمتها، اللذان أكرمتهما، الذين أكرمتهم. وتلاحظ أن الضمير لائق بالاسم الذي قبله، ما معنى لائق؟ يعني يناسبه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. طيب صلة الموصول عبارة عن إيش؟ قال وجملة أو شبهها الذي وصل به، وجملة أو شبهها الذي وصل به. إذا أردت أن تأتي بصلة الموصول فإما أن تكون صلة الموصول جملة وإما أن تكون شبه جملة. هذا معنى قوله شبهها، شبهها يعني شبه جملة، وقوله جملة يشمل الإسمية والفعلية. فإما أن تأتي بجملة إسمية تقول جاء الذي أبوه قائم، أو جملة فعلية جاء الذي قام أبوه، أو شبه جملة. وشبه الجملة كما تعلمون ظرف أو جار مجرور، فالجار مجرور جاء الذي في الدار، والظرف جاء الذي عندك. هذا معنى قوله وجملة أو شبهها الذي وصل به. مثل بمثالين. مثال الأول كمن عندي، من عندي، من هو الاسم الموصول، وعندي هو الصلة. ما نوعه من الصلات؟ جملة أم شبه جملة؟ شبه جملة. المثال الثاني الذي ابنه كفل، الذي ابنه كفل، الذي هو الاسم الموصول، ابنه كفل، هذه هي الصلة. ما نوع الصلة؟ جملة أم شبه؟ جملة. اسمية أم فعلية؟ اسمية. ثم قال وصفة صريحة صلة ال، تذكرون ال التي قلنا إنها اسم موصول، ال تأتي اسما موصولا. طبعا ال اترك ال التعريفية، ال حرف تعريف، هذا سيأتي الكلام عنه في باب خاص قريبا إن شاء الله. مثل رجل، الرجل، تلك ال التعريفية، وتلك حرف. أما ال هذه لا، اسم، وهي بمعنى الذي. طيب ال التي تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إنها موصول مشترك، هذه ما صلتها؟ هذه حالة استثنائية، صلتها لا يكون جملة ولا شبه جملة، لا يكون لا جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا. طيب ما صلته؟ قال الناظم وصفة صريحة صلة ال، صفة يعني مشتق، صفة يعني مشتق وليس بجامد، صريحة يعني خالصة ليس فيها رائحة الاسمية. وحتى لا نطيل الكلام نقول إن الصفة الصريحة المقصود بها ثلاثة أشياء، هذا يكفي الطالب الآن أن يعرفها. أن صلة ال تكون واحدة من هذه الثلاثة، إما اسم الفاعل، وإما اسم المفعول، وإما الصفة المشبهة. وهذه المصطلحات الثلاثة مرت بكم مرارا وتكرارا، درسناها بالتفصيل في قطر ندى. فصلة ال إما أن يكون اسم فاعل مثل الضارب، أو اسم مفعول مثل المضروب، أو صفة مشبهة مثل الكريم. فلما تقول جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، ولما تقول جاء المضروب يعني جاء الذي ضرب، فتلاحظ أنه في معنى الاسم الموصول. ولما تقول جاء الكريم يعني جاء الذي كرم، وهكذا. ثم قال وكونها أي ال بمعرب الأفعال. ما هو معرب الأفعال؟ ما هو الفعل الوحيد المعرب عندنا في النحو؟ كل الأفعال مبنية إلا فعل واحد. ما هو؟ كل الأفعال مبنية إلا واحد فقط يأتي معربا. الأفعال كم؟ ثلاثة: ماضي وأمر ومضارع. أيهم المعرب؟ المضارع. إذن قوله وكونها بمعرب الأفعال، مقصود بمعرب الأفعال أي الفعل المضارع. دخول ال الموصولة على الفعل المضارع ما حكمه؟ هل تدخل ال الموصولة على الفعل المضارع؟ عرفنا قبل قليل أن ال الموصولة لا تدخل إلا على الصفة الصريحة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة. طيب سؤال: هل تدخل ال هذه على غير هذه الثلاثة، على غير الصفة المشبهة؟ هل تدخل مثلا على الفعل المضارع؟ هل تقول جاء ال جاء ليضرب، يعني جاء الذي يضرب؟ واضح؟ يقول مالك قل، يعني هذا موجود في كلام العرب لكنه قليل، وهو يشير إلى قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. فأدخل الشاعر العربي، أدخل أل الموصولة على الفعل المضارع المعرب وهو كلمة ترضى. واضح؟ هذا ما حكمه؟ كثيرا قليل؟ قليل قليل. ثم قال الناظم: أي كما. هذا أيضا من الأسماء الموصولة المشتركة. إذن كم صاروا الآن عندنا؟ من وما وأل وذو عند طي، تمام، وذا بالشرطين، نعم، وإيش الآن السادس؟ أي. أي تأتي اسم الموصولة مشتركا، تصلح للمفرد والمفردة والمثنى والجمع، ذكورا وإناثا، كل شيء. طيب تقول مثلا: سأكرم أيهم هو حافظ، أي الذي هو حافظ، فأي بمعنى الذي. واضح؟ قال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا. فأي هنا بمعنى الذي، والمعنى: ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن. إذن أي بمعنى الذي، هذا من حيث المعنى. المسألة الثانية: هل هي موصول مشترك أم موصول خاص؟ قال الناظم: أي كما. أي كما، فأي مثلها مثل من؟ مثل ما، في أنها موصول مشترك وليس موصولا خاصا. طيب ثم قال المسألة الثالثة: هل أي معربة أم مبنية؟ قال الناظم: وأعربت. هذه حالة استثنائية. لو تلاحظون كل الأسماء الموصولة التي مرت بنا مبنية، اللهم استثنينا المثنى اللذان واللذين، فالمثنى حالة استثنائية، لكن غيره كلها مبنية إلا أي. فأي قد تعرب وقد تبنى، قد تعرب وقد تبنى، تأتي معربة وتأتي مبنية. متى تعرب ومتى تبنى؟ قال الناظم: وأعربت. متى تعرب أي؟ قال الشرط الأول: ما لم تضف، يعني أن لا تكون مضافة. الثاني: وصدر وصلها ضمير انحذف. صدر وصلها يعني صدر صلتها، والصدر هو أول الشيء. صدر وصلها ضمير انحذف، يعني أن تكون أليست أي اسم موصول؟ بلى. لها صلة ولا لا؟ لها صلة. فيقول: إذا جاءك بعد أي صلة صلة، وهذه الصلة في أولها ضمير، وهذا الضمير انحذف كما سنرى في المثال إن شاء الله. طيب إذن لم تضف، ما لم تضف، وما لم يكن صدر صلتها محذوفا، فحينئذ هي تعرب، وإلا بنيت. وحتى نوضح هذا بالمثال ونختصر الكلام، تأمل في الآية التي سورة مريم: ثم لينزعن من كل شيعة أيهم. الآن نريد أن نعرف أي في هذه الآية معربة أم مبنية. نلاحظ أن أي أضيفت، أيهم أضيفت إلى ماذا؟ إلى الضمير، إلى الهاء. فأي مضاف، يعني أقصد أن أي جاءت معها الضمير الذي بعده وهو هم. طيب، والأمر الثاني أين صلتها؟ صلتها عبارة عن ضمير حذف، فأصل الكلام ثم ينزعن من كل شيعة أيهم هو. جملة هو أشد، هذه الجملة عبارة عن صلة الموصول التي جاءت بعد أي. هذه صلة الموصول ابتدأت بضمير وهو كلمة هو. هذا الضمير ماذا حصل له؟ وجد أم حذف؟ حذف. فلما حذف صدر الصلة لذلك بنيت أي. فلو تلاحظ أن كلمة أي في الآية أي مبني على الضم. لو ذكر صدر الصلة الذي انحذف لكانت معربة. إذن صارت الشروط ثلاثة: أن تضاف أي، كما لاحظنا هنا أن أي مضاف والها مضاف إليه. الثاني أن تكون صلتها جملة اسمية. أين صلتها؟ جملة هو أشد، هذه الجملة الاسمية صلة الموصول لأي لا محل لها من الإعراب، كما قلنا قبل قليل دائما صلة الموصول لا محل من الإعراب. الثالث أن صدر الصلة، صدر الصلة يعني أول الصلة، ما هو أول الصلة؟ المبتدأ وهو كلمة هو، ماذا حصل له؟ انحذف. فلما حصلت هذه الأمور الثلاثة بنيت كلمة أي. في هذه الحالة فقط تكون مبنية، فيما سوى ذلك تبقى معربة. فمثلا لو جربنا وأوردنا هو، لو قلت مثلا في غير القرآن، نحن لا نستطيع أن نغير القرآن، لو قلت في غير القرآن ثم انزعنا من كل شيعة أيهم هو أشد، هنا كلمة أيهم معربة أم مبنية؟ معربة، تغيرت. لماذا؟ لأنك لم تحذف صدر الصلة وإنما أوردته. مثال آخر، لو قلت سأكرم أيهم هو حافظ، صدر الصلة موجود أم محذوف؟ سأكرم أيهم هو حافظ موجود. إذن هو معرب أم مبني؟ معرب، لأنه حتى يكون مبنيا لابد أن تحذف صدر الصلة. طيب، فإن قال قائل ما إعراب أيهم في الآية؟ نقول ننزع، هذا هو الفعل المضارع، والفاعل ننزع نحن، فاعل ننزع نحن. إذن جئ بالفعل، جئنا بالفعل، جئنا بالفاعل، بقي ما بقي المفعول. نقول المفعول هو كلمة أي. لذلك لو كانت معربة لقيل ثم ينزعن من كل شيعة أيهم، وقد قرئ بذلك أيهم، فأي مفعول به لننزع. وأما إذا كان مبنيا فإنك تقول أي مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ثم قال وبعضهم، أي بعض العرب، أعرب مطلقا. بعض العرب أراحنا وأراح الجميع، يجعل أي معربة مطلقا ولا ينظر إلى هذه الشروط الثلاثة، أن تضاف وأن تكون صلتها جملة اسمية وأن تحذف صدر صلتها، لا ينظر إلى هذا كله. عنده أن كلمة أي معربة دائما، سواء حذفت صدر الصلة أم ذكرت، سواء أضيف أم لم يضف، سواء كانت الصلة جملة اسمية أم جملة فعلية، لا يهم عندهم. وهؤلاء العرب كيف يقرؤون الآية؟ يقرؤونها ثم لينزعن من كل شيعة أيهم، ويقول الشاعر فسلم على أيهم أفضل. دائما عندهم معربة ويريحون أنفسهم، يعربونها حسب موقعها من الجملة رفعا ونصبا وجرا. ثم قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، يقتفي يعني يتبع. وهنا السؤال، هل الحذف، نلاحظ قبل قليل أن صدر الصلة مع أي حذف، فكأن الطالب يسأل الناظم ويقول له أنت الآن حذفت صدر الصلة قبل قليل مع أي، وهذه صدر الصلة هي في نفس الوقت عائد، هي تعود على من؟ على أي. فهل معنى هذا أنه يجوز لي أن أحذف العائد؟ الجواب يجوز لك، لا يجب عليك أن تذكر العائد في الجملة، يجوز لك أن تحذف العائد. هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، أنت حذفت العائد مع أي، هل معنى هذا أن حذف العائد خاص بأي أم يجوز أن أحذف العائد مع غير أي؟ قال الناظم، وفي ذا الحذف الذي ذكرته لك قبل قليل أيا غير أي يقتفي. ترتيب البيت، غير أي من الموصولات يقتفي ويتبع من؟ يتبع أيا في جواز الحذف. واضح ولا؟ مرة أخرى نرتب البيت، غير أي من الموصولات يتبع ويقلد ويشبه أيا، يشبه أيا في جواز الحذف، فلك أن تحذف مطلقا بشرط، مع أي مطلقا، لكن مع غير أي في شرط. قال الناظم، إن يستطل وصل، إن يستطل وصل، يعني إذا كانت صلة الموصول طويلة، إذا كانت صلة الموصول طويلة. فمثلا تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، هذا سمع العرب، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، أين العائد؟ العائد محذوف، تقديره ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا. فلما كانت صلة الموصول طويلة كما تلاحظون طويلة، فالعرب اختصارا تجوز لك أن تحذف هذا العائد، فبدل أن تقول ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا تحذف هو، تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا. طيب سؤال الذي بعده، هل يجوز أن أحذف العائد إذا كانت الصلة قصيرة؟ طيب أنت قلت لابد أن تكون صلة طويلة، طيب إذا كانت الصلة قصيرة؟ قال الناظم، وإن لم يستطل فالحذف نزر. ما يعني نزر؟ يعني قليل. يقول إذا كانت الصلة قصيرة فلا تحذف العائد، ولو حذفته فهذا قليل في كلام العرب. ما مثاله؟ لو قلت مثلا عامل الناس بالتي أحسن، حذفت العائد ولا حذفته؟ ما تقدير الكلام؟ عامل الناس بالتي هي أحسن، فحذفت العائد. الصلة طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. ما حكم حذف العائد مع الصلة القصيرة؟ كثيرا قليل، قليل، جائز ولكنه قليل. إذن عنوان هذا البيت حذف العائد المرفوع، لأن كما تلاحظون كل الضمائر التي كنا نحذفها مرفوعة في محل رفع، لأن كلمة هو في محل رفع. طيب هذا رقم واحد. ننتقل الآن إلى حذف قبل أن ننتقل إلى حذف العائد المنصوب، هناك بيت قال وأبوا أي رفضوا النحاة أن يختزل، يعني أن يحذف، إن صلح الباقي لوصل المكمل. هذه مسألة يعني ليست مهمة كثيرا. يقول أبوا يعني رفضوا أن يختزل، يعني أن يحذف، يحذف من؟ العائد. متى؟ إن صلح الباقي، أي الكلام الباقي صلح لأن يكون صلة موصول. مثلا لو قلت الآن جاءني الذي هو مشرق، جاء الذي هو وجهه مشرق، جاء الذي هو وجهه مشرق. طيب الآن كلمة هو لا يجوز لك أن تحذفها مع أنها صلة طويلة، ولا صلة طويلة لا يحل لك أن تحذفها. لماذا؟ لأنك لو حذفت هو فقلت جاء الذي وجهه مشرق، الكلام الذي بقي بعد الحذف وهو جملة وجهه مشرق ألا يصلح أن يكون صلة؟ يصلح، لأنه عبارة عن جملة اسمية كاملة مكتملة الأركان، ومشتمل أيضا على إيش؟ وجهه مشتمل على عائد موجود فيه. فأنا الآن لا أدري إذا أنت حذفتها كلمة هو، لا أدري هل أنت حذفت العائد أم لم تحذف، لأن الكلام الذي بقي يصلح لوصل مكملي، يعني يصلح لأن يكون صلة كاملة، فنجعله صلة الموصول الذي، ونقول العائد هو الهاء الموجود في وجهه، فوقع عندنا لبس. ابتعاد عن هذا اللبس، ابتعاد عن هذا اللبس، قال النحاء لا تورطنا وتحذف كلمة هو، ابقها كما هي، فتقول جاء الذي هو وجهه مشرق. واضح؟ ننتقل الآن إلى حذف العائد المنصوب. عنوان البيت حذف العائد المنصوب. قال والحذف عندهم أي عند العرب كثير منجلي أي متضح، أين؟ في عائد متصل أي متصل بالكلمة، إن انتصب أي إذا كان منصوبا بصورتين، بفعل أو وصف، إما أن يكون منصوبا بواسطة الفعل أو يكون منصوبا بواسطة الوصف. مثل بمثال واحد، قال كمن نرجو يهب، من اسم موصول بمعنى الذي، الذي نرجو وهو الله عز وجل يهب، طيب أين العائد؟ محذوف، تقديره الذي نرجوه، نرجوه هذا العائد حذف. طيب هذا العائد متصل أم منفصل؟ متصل بنرجو. طيب مرفوع في محل رفع أم في محل نصب أم في محل جر؟ في محل نصب. طيب من الذي نصبه، فعل أم وصف؟ فعل، وهو الفعل نرجو. فهذه الحالة الأولى أن ينصب بالفعل. الصورة الثانية يقول ابن مالك أو وصف، يعني أن ينصب بالوصف، وذلك كقول بعض العرب ما الله موليك فضل، موليك يعني معطيك، ما الله، ما بمعنى الذي، أي الذي الله موليك أي معطيك فضل. طيب هنا يوجد حذف، تقديره ما الله موليكه، موليكه، هذه الهاء في محل نصب مفعول به. طيب من الذي نصبها، فعل أم أم أم وصف؟ موليك فعل؟ لا، وإنما هو وصف، يعني اسم، يعني مشتق، يعني اسم فاعل، من أولى يولي فهو مولي، هذا كلمة مولي هو الذي نصب الهاء. فيريد أن يقول ابن مالك إن الهاء التي تكون منصوبة يجوز حذفها سواء الذي نصبها فعل أو الذي نصبها اسم. واضح؟ نعم. نختم الآن بالعائد المجرور، نختم بالعائد المجرور، نختم الآن بحذف العائد المجرور. والمجرور كما تعلمون نوعان، مجرور بالإضافة ومجرور بالحرف، صح ولا؟ الجر إما بالإضافة وإما بالحرف. أشار إلى المجرور بالإضافة بقوله كذاك، أي كذاك يجوز حذف ما بوصف خفضا، يعني أن تأتي باسم وصف عبارة عن وصف يعني مشتق مثل اسم فاعل، فتأتي به مضافا وتضيفه إلى الضمير، هذا الضمير سيكون في محل جر بالإضافة، فيجوز لك أن تحذفه. مثال كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يشير إلى قول الله عز وجل فاقضي ما أنت قاض، سورة طه، فاقضي ما أنت قاض، قاض هذا اسم فاعل من قضى يقضي، فهو قاض، فهو وصف إذن مشتق، وعائده محذوف، تقديره فاقضي ما أنت قاضيه، فقاض مضاف والهاء مضاف إليه مجرور. واضح؟ هذه الهاء يجوز حذفها أو لا؟ يجوز حذفها، فلك أن تقول فاقضي ما أنت قاضيه في غير القرآن، ولك أن تقول كما قال القرآن فاقضي ما أنت قاض، تحذف الهاء. واضح؟ قوله كأنت قاض هذا نص الآية، كأنت قاض. قوله بعد أمر من قضى، قضى ماضي، جئ بالأمر من قضى، ما هو الأمر من قضى؟ اقض. إذن الآية ايش تقول؟ فاقضي ما انتقض. هو يريد أن ينظم الآية فيريد أن يقول مثل كلمة وجملة أنت قاض التي وردت بعد الأمر بالقضاء. ثم قال كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. لو قال لك شخص مر بالذي مررت, لو قال لك شخص مر بالذي مررت, هناك حذف تقديره مر بالذي مررت به, فهذه الهاء في به يجوز لك أن تحذفها مع الجار, تحذف الهاء مع الحرف. لماذا؟ لأنه نفس هذا الحرف الباء دخل على الاسم الموصول. انظر في مثال مر بالذي دخل عليه الباء, فيقول الناظم كذاك يجوز لك أن تحذف العائد المجرور بالحرف بشرط قال الذي جر بما الموصول جر, يعني بشرط أن يكون هذا العائد قد جر بنفس الحرف الذي دخل على الاسم الموصول, وهو من في المثال؟ الباء. ومن هذا الباب قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون, أي منه. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.